في العناصر المحددة التالية: أولا، ورفعت للشر راية. ثانيا، فهل سترفع للخير راية؟ وأخيرا، هذه أبواب الخير. فأعيرون القلوب والأسماع، فإن الموضوع والله من الأهمية والجلال بمكان. أولا، ورفعت للشر راية. أحبتي في الله، أيها المسلمون، أيتها المسلمات، لا تنخدعوا بالباطل الذي انتشر في الأرض ولو كان ظاهرا فإنه زاهق ولو بعد حين. لا تنخدعوا بالباطل الذي انتشر في الأرض ولو كان ظاهرا فإنه زاهق ولو بعد حين. ولا تخافوا على الحق وإن ضعف وانزوى فإنه ظاهر ولو بعد حين. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أيها المسلمون، أيتها المسلمات، لا يهولنكم الفساد الذي استشرى في الأمة، ولا تيأسوا من الشر المستطير الذي تناثر هنا وهنالك بصورة ظاهرة، ولا تنطلقوا من هذه الصور الظاهرة للفساد في الأمة لتجردوا الأمة بسبب هذا الفساد الظاهر من الخير والأخيار، ولتحكموا على الأمة بسبب هذا الشر الظاهر بالهلاك إلى أبد الآبدين. كلا، فإن الأمة النبوية المحمدية أمة مرحومة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قال، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، وفي لفظ فهو أهلكهم بالضم والفتح، والضم أشهر. قال النووي رحمه الله: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أي أشدهم هلاكا، وإذا قال فهو أهلكهم أي فهو الذي حكم عليهم بالهلاك. أما من قال ذلك من باب التأسف على تقصير نفسه وعلى تقصير كثير من المسلمين فلا إثم عليه ولا حرج، لكن الحرج كل الحرج على كل من ادعى ذلك من باب التخذيل والإرشاد والحكم على كل أفراد الأمة بالهلاك إلى أبد الآبدين. فهذه الأمة لا تخلو من الخير والشر، لا تخلو من الصلاح والفساد، لا تخلو من المصلحين والمفسدين. إن في الأمة خيرا وشرا، إن في الأمة صلاحا وفسادا، إن في الأمة مصلحين ومفسدين، ونحن نتعامل مع أفراد في هذه الأمة، مع أفراد من البشر، لا نتعامل مع ملائكة بررة، لا نتعامل مع شياطين مردة، لا نتعامل مع أحجار صلدة، إنما نتعامل مع نفوس بشرية فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الفجور والتقوى، فيها الإقبال والإحجاب، فيها الصلاح والهوى. لا بد أن نعلم يقينا أن في الأمة خيرا وشرا، ومع ذلك فإن المسلم اي مسلم على وجه الارض، وان ظهر شره وظهر فساده فانه يحمل خيرا مكنونا، ويحمل عاطفة لهذا الدين، ويحمل فطرة سليمة فطره عليها رب العالمين. لكن المشكلة، كل المشكلة، ان الفساد قد انتشر لان الشر قد رفعت له راية، فصارت راية الشر عالية، فانضمت اليها الاشرار، وانزوى اليها الاشرار وتجمعوا حولها، فاصبح الشر ظاهرة، واصبح الفساد مستشريا. والله ما رفع الاشرار للشر راية الا يوم ان نكت الاخيار للخير راية. والله ما رفع الاشرار للشر راية الا يوم ان نكت الاخيار للخير راية. مشكلة المشاكل ان الشر قد رفعت راياته، وان الخير قد انزوى عن رفع رايته كثير من الاخيار. ومع ذلك فان المسلمين، كل المسلمين، وان ظهر فسادهم او ظهر فساد بعضهم وظهر شر بعضهم فانهم جواهر ثمينة، وانهم درر غالية. لا يحتاج المسلم فقط الا الى راية للخير مرفوعة يحدوه اليها ويدعوه للانضواء تحتها وللظلال بظلالها، يدعوه اليها داعية صادق او مسلم غيور او مسلمة صادقة تدعو كذلك اختها المسلمة التي انساحت وذابت وضاعت في هذه المناهج التخيلة على معتقداتنا واخلاقنا. هذه هي المأساة، وهذه هي الأزمة. فسر الأزمة في انتشار الشر أن الشر قد رفعت راياته، وأن الخير قد تخلى عن رفع رايته كثير من الأخيار. بدعوة ماذا أصنع أنا؟ وما قيمة كلامي أنا؟ أنا رجل عادي، أنا رجل طبيب لا علاقة لي بالدين، انا رجل مهندس لا افهم الا في الميكنة، انا رجل تاجر لا اجيد الا البيع والشراء، انا رجل اعمال لا اجيد الا الاتصال والسفر هنا وهنالك، انا طالب جامعي لا احسن الا المذاكرة، انا امرأة مسلمة قد حبست في البيت وعن الواقع شيئا، بواقع بل وربما يجادل بعض من يجادل ويقول. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. فهم مقلوب لقول الله: فلا يضرك ضلال من ضل ان رفعت للخير راية، وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، ونصحت لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. حينئذ، بل وحينئذ فقط، لا يضرك ضلال من ضل، لا يضرك بعد من ابتعد، لا يضرك انحراف من انحرف. اما ان تخدع نفسك وان تفتي نفسك بالتخلي عن ابواب الخير وبالنقوص عن رفع راية للخير بدعوى انه لن يضرك ضلال من ضل لانك في ذاتك على الخير، فهذا فهم مقلوب لكلام الله، وفهم مقلوط لمنهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، كما سأبين الآن بالدليل من كلام ربنا وكلام الصادق نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الحبيب، مشكلة المشاكل أن المسلم العادي يريد أن يرى للخير راية مرفوعة يدعوه للإسراع إليها، يحدوه للانضواء تحت ظلالها، داعية صادق او مسلم غيور. فكن انت ايتها المسلمة، كن ان انت صاحب هذه الراية المرفوعة لا تتخاذل، لا تكن سلبيا، لا تتكاسل، لا تنقص على عقبيك. ان الذي يعيش لنفسه، لامرأته، لاولاده، لسعادته، لراحته على شواطئ البحار العارية، لكنز الاموال، ان الذي يعيش لنفسه بهذه الصورة الحقيرة قد يعيش سعيدا وقد يعيش مستريحا، لكنه ورب الكعبة يعيش صغيرا ويموت حقيرا، لا وزن له ولا قيمة ولا قدر له ولا كرامة. اما الصادقون، اما من تفترت قلوبهم غيرة لهذا الدين، اما من احترقت قلوبهم لواقع الامة المر الاليم، اما من عاشوا بالاسلام للاسلام تحترق قلوبهم. فالعمل الى الله في اي باب من ابواب الخير هو شغلهم في النوم واليقظة، هو همهم في السر والعلانية، هو تفكيرهم في الليل والنهار، يبذلون من اجل ابواب الخير واوجه الخير الغالية والنفيس، لا يعرفون الملل ولا يعشقون صغار الامور، بل ان قلوبهم قد تعلقت باشراف الامور. وفي حقهم يقول العزيز الغفور: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال. اللهم اجعلنا من هؤلاء الرجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله من فضله، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. في حق هؤلاء الأطهار الذين رفعوا للخير راية في كل ميدان وفوق كل أرض وفوق كل أرض وتحت كل سماء، في حقهم يقول ربنا: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. أسأل الله أن يجعلنا من هذه القمة السابقة المباركة. قال ابن القيم لله دره: وطيب ربي ثراه، قال: السابقون في الآخرة إلى الرضوان والجنات، هم السابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات، فعلى قدر السبق هنا يكون السبق هنالك. المسلم لا يحتاج إلا إلى راية مرفوعة، لا يحتاج إلا لداعية صادق أو مسلم غيور، أيا كان موقعه، في عيادته، في مصنعه، في جامعته، في فصله الدراسي، في متجره، في مزرعته، في وسيلة المواصلات، في الشوارع والطرقات، في الحدائق والمتنزهات، في البيوت والأماكن العامة والخاصة. لا يحتاج المسلم، أي مسلم، إلا إلى راية للخير مرفوعة أيا كان بابها كما سأبين الآن، ولا يحتاج إلا لحاج صادق، لداعية مؤمن، لمسلم صاحب همة عالية وسريرة صافية يدله على هذه الراية ويقول له: سابق الزمن وسابق الريح، وابذل للخير وارفع للخير راية لتنال شرف الانتساب لسيدنا رسول الله، وهو أعظم من رفع للخير في هذه الدنيا راية. أيها الحبيب، كم من مسلم كان فاسقا شقيا فصار مؤمنا تقيا. ارجع الى نفسك، فكر في تاريخ التزامك الان، هيا ارجع معي الى الوراء قليلا وفكر الان في لحظة التزامك، في لحظة توبتك، في لحظة هدايتك، ما سببها؟ راية للخير رفعت امام عينيك وبين يديك ودلك عليها مسلم غيور او داعية صادق صاحب همة عالية. كل الذي فعله انه ذكرك بكلمات طيبة بكلمات رقراقة، فحولت هذه الكلمات اعماق اعماقك الى الخير. هذه الكلمات حركت الفطرة المستكنة واجدجت العاطفة المستترة في قلبك لهذا الخير الفسيح. هذه الكلمات اشعلت في قلبك حب الدين وحركت في قلبك حمل هم هذا الدين. انها كلمات صادقة بين الجوانح في الاعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها. الاذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها. ولم لا، وهي كلمة الله وكلمة الصادق الحبيب رسول الله. تلك الكلمات الطيبة التي ضربها الله في القرآن مثلا للكلمة للشجرة الطيبة. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فشجر البشر جميعا منه ما يثمر في الصيف ومنه ما يثمر في الشتاء ومنه ما يثمر في الربيع ومنه ما لا يثمر في موسم من المواسم. أما الشجرة الطيبة التي ضربها الله في القرآن مثلا خالدا للكلمة الطيبة، فإنها شجرة لا تتأثر بموسم دون آخر، لا تتزعزع بالأعاصير ولا تعصف بها الرياح العاتية، لأنها متغلغلة في قلب الصخور لا تحطمها معاول الهدم ولا تقطعها معاول البطش والطغيان. إنها شجرة كريمة، إنها مثل لكلمة طيبة صادقة أشجت القلب فتحركت الجوارح بالعمل لهذا الدين في أي باب من أبواب الخير. لا نحتاج فقط إلا إلى دعاة وحداة صادقين كل في موقعه. فنحن لا نريد الجميع هنا في هذا المكان على المنبر، لا، بل نريد الجميع دعاة على منبر الإسلام، كل في موقع إنتاجه، كل في موطن عطائه. المرأة في بيتها، الطبيب في عيادته، المهندس في مصنعه، التاجر في متجره، رجل الأعمال في تجارته وأعماله، الطالب المسلم في فصله ودراسته بتفوقه الفت الواضح. نريد فقط أصحاب الهمم العالية. ذهب بعض الناس إلى رجل من هؤلاء الفحول، تدبر، ذهب بعض الناس إلى رجل من هؤلاء الفحول أصحاب الهمم العالية وقالوا له: انتبه انتبه. قالوا: لما عندك يا سيدي حويجة؟ حويجة تصغير حاجة، يعني نريد منك أمرا هينا، أمرا يسيرا، أو إن شئت فقل حقيرا. لما عندك يا سيدي حويجة؟ فرد هذا الرجل صاحب الهمة العالية وقال: اذا فاطلبوا لها رجيلا. لا تطلبوا لها رجلا، بل اطلبوا للحويجة رجيلا. والرجيل هو تصغير رجل. لما عندك يا سيدي حويجة؟ قال: فاطلبوا لها رجيلا. فالرجيل هو الذي يقنع باليسير، بل هو الذي تنتفخ أوداجه بالعمل الحقير. أما الرجل لا يقبل أبدا إلا أشراف الأمور، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ولله در المتنبي إذ يقول: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، تعبت في مرادها الأجسام. قال أبو سعيد الواسطي: دخلت على الامام المبشل احمد بن حنبل، دخلت عليه في السجن قبل ان يعذب. اسمع وانتبه، لان الرجل يشخص ويجسده نفسيات كثيرة قد انتشرت بيننا الان. قال ابو سعيد الواسطي: دخلت على احمد في سجنه قبل ان يعذب، فقلت يا ابا عبد الله لك عيال، لك عيال وانت معذور، يعني قل بما قاله اقرانك من العلماء بخلق القرآن وانت معذور، فالفتنة شديدة والمحنة قاسية وستعرض نفسك وعيالك للهلاك. يا ابا عبد الله لك عيال وانت معذور. اسمع ماذا قال جبل الصبر الثابت، اسمع ماذا قال امام اهل السنة بلا منازع، اسمع ماذا قال من قال في حقه امام الجرح والتعديل ابن المديني، قال: لقد اعز الله الدين بابي بكر يوم الردة وباحمد بن حنبل يوم المحنة. ماذا قال احمد لابي سعيد الواسطي؟ يقول: فنظر اليه بهدوء وقال له: يا ابا سعيد، والله ان كان هذا عقلك فقد استرحت. هل استوعبت هذه الكلمات؟ كلمات لا يقولها الا احمد. يا ابا سعيد ان كان هذا عقلك فقد استرحت. اولم اقل لكم استراح من عاش لنفسه؟ اولم اقل لكم استراح من عاش لشهواته الحقيرة، من عاش لنزواته الرخيصة، من عاش لسمعته وشهرته فحسب؟ اما الذي يعيش لربه، اما الذي يعيش لاخرته، اتعب جسده، اتعب من معه، اتعب من حوله، لا يعرف الكلف ولا يعشق الملل، بل يعشق البذل، يعشق العطاء، يعشق الجد، يعشق الرجولة. هؤلاء الذين سمعوا قول سيدنا رسول الله كما في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني وابو نعيم وابن عساكر وابن عدي من حديث الحسين بن علي ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى يحب معالي الامور واشرافها ويكره سفسافها، ان الله تعالى يحب معالي الامور واشرافها ويكره سفسافها. القلوب جوالة ايها الاخيار، القلوب جوالة، اما ان تجول حول السماء واما ان تجول حول الخلاء، فاين انت واين يجول قلبك؟ اين يجول قلبك؟ سل نفسك هذا السؤال، فهل سترفع للخير راية بعدما رفع الأشرار للشر رايات؟ هل سترفع للخير راية؟ يا أبا سعيد إن كان هذا عقلك فقد استرحت. كم منا يحدث نفسه الآن بقول أبي سعيد الواسطي: لك عيال وأنت معذور، امشي الى جوار الحائط، رب اولادك، الحوائط لها اذان، انتبه، كثرت الفتن، هلك الناس، ضاعت الامة، راح الاسلام الى غير رجع. لقد اسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها اضاءت، ولكن انت تنفخ في رمادي. يا شيخ لا تتعب نفسك، استرح قليلا، فان الامة قد ضاعت، وان الخير قد زال، وإن راية الخير قد نكست إلى غير رجعة، فلا تتعب نفسك وأسعد نفسك بنفسك ولا تلتفت إلى هذا، فإن الناس لا يسمعون، وإن استمع الناس فهم لا يعملون، وإن عمل بعضهم فهم لا يثبتون، وإن ثبت بعضهم فهم لا يتقنون، وإن أتقنوا فهم لا يخلصون، إلى آخر هذه الأمور التي تصيب العامل لدين الله بالخذلان وتملأ القلوب بالأرجاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهل سترفع للخير راية وتتخلى عن هذه الهزيمة النفسية وعن هذه النفسية المريضة؟ لك عياد وأنت معذور. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به فهو مع السائرين في أبواب الخير، إن حصل مالا، إن حصل مالا ولو من الحرام فهو مع السائرين، إن حصل شهرة ولو بالرياء والباطل فهو يثمر ويطبل مع هؤلاء المهرجين، وإن تعرض لمحنة وإن قلت نكص على عقبيه وحاد عن الطريق ونكس الراية وراح هنالك ليعيش لنفسه ولنفسه وفقط. سترفع للخير راية؟ وقد تسألني فما هي أبواب الخير، وهذا هو عنصرنا الثالث في إيجاد شديد. فما هي أبواب الخير؟ كثيرة ولله الحمد والمنة، فسيحة لا يستطيع مسلم أن يحدها حدا جامعا مانعا. فكل عمل، كل عمل صحت فيه النية وكان موافقا لهدي سيد البشرية فهو من أعمال الخير التي ترضي رب البرية. اسمع مني مرة أخرى، كل عمل، كل عمل صحت فيه النية وكان موافقا لهدي سيد البشرية فهو عمل من أعمال الخير التي ترضي رب البرية. وخذ أشرف عمل وأعظم عمل، إنه عمل الأنبياء، إنها وظيفة المرسلين، ارفع هذه الراية لا تتخلى عنها ولو طاعت مع رفعها روحك ولو سفك مع رفعها دمك. نلشرف الانتساب للحبيب رسول الله برفع هذه الراية، ألا وهي راية الدعوة إلى الله جل وعلا. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله أيها المسلم وأيتها المسلمة هي وظيفة الأنبياء، ومهمة المرسلين هي أشرف وظيفة على وجه الأرض بلا نزاع، وظيفة الدعوة إلى الله. ولم لا؟ وهي وظيفة تعبد الناس لخالقهم وتدل الناس على ربهم سبحانه وتعالى. غاية خلق الله من أجلها الخلق وأرسل من أجلها الرسل وخلق من أجلها الجنة والنار، وبها انقسم الناس إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الصيحة الأولى لكل نبي والدعوة الأولى لكل رسالة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهي وظيفة شريفة لأنها تعبد الناس لله. اسمع ماذا قال سيد الدعاء وإمام التقاة وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، الذي كانت كل ساعاته شهادا بالقلب واللسان واليد، فكان أعظم الخلق ذكرا وأكرم الخلق عند الله قدرا، لأن ساعاته كلها موقوفة على الجهاد في سبيل الله بالقلب واللسان واليد. قال له ربه: يا ايها المدثر قم قم فانذر. فقام ولم يذق طعم الراحة حتى لقي سيده ومولاه. قام وما ذاق طعم الراحة حتى لقي سيده ومولاه. نعم ايها الاحبة في الله، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود: ما من نبي بعثه الله في أمة قبله إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. فهل أنت من حواري رسول الله؟ هل أنت ممن أخذت بسنته؟ هل أنت ممن اقتديت بأمره ورفعت الراية التي رفعها بأبي وأمي ونفسي؟ ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قد تقول لي: يا أخي لا أحسن الدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله بأدلتها من القرآن والسنة لها رجالها، لكنني لا أعذرك. وإن كنت كذلك، فإن لم تستطع أن تدعو لله سبحانه وتعالى بلسانك فبلسان غيرك من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، بتوسيع مجموعة من الأشرطة على سائقي السيارات، على سائقي الميكروبوسات، على المسلمين في الوظائف، توسع المسلمة العاملة على أخواتها في العمل شريطا هادفا شريطا نافعا، أو بطبع كتيب هادف نافع، أو بنفط إعلان لخطبة أو لمحاضرة، فإن عجزت فبحضورك أنت مع دعوتك بلسانك لزميل العمل ولجار المنزل ولجارك في السيارة ولجارك في الوظيفة، بالحضور إلى بيت الله أو إلى مجلس العلم ليسمع عن الله وليسمع عن رسول الله. فتكثيرك لسواد المسلمين في اللقاءات العامة عمل عظيم من أعمال الخير، لأننا بهذا المشهد الرصراف نثبت للدنيا كلها أن هذه الأمة تعشق الإسلام وتعشق محمدا صلى الله عليه وسلم، ومهما تعرضت للمحن والفتن فإنها لن تعيش إلا بالإسلام وللإسلام. لا عذر لك بلسانك، فإن لم تستطع فبلسان غيرك، فإن لم تستطع فبشريط، فإن لم تستطع فبكتيب، فإن لم تستطع فبعشرة إعلانات لا تكلفك إلا يسيرة، فبدعوة أخ من إخوانك للحضور. المهم أن تتحرك وأن تضرب بسهم مع هؤلاء العباد التقاه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القطب الأعظم لهذا الدين. لا تنظر إلى المنكر وتهز كتفيك وتمضي وكأن الأمر لا يعنيك، فنحن جميعا نركب سفينة واحدة، إن هلكت هلكنا وإن نجت نجونا، لن ينجو المصلحون ويهلك المفسدون، بل سيهلك المصلحون مع المفسدين. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، أي ضربوا قرعة، من يركب في أعلى ومن يركب في أسفل، فوقعت القرعة فركب بعضهم أعلاها وركب بعضهم أسفلها، فقال الذين في أسفلها: فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فظنوا أنهم قد سببوا لهم حرجا، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. دخل رسول الله كما في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش، دخل عليها رضوان الله عليها يوما فزعا، وفي لفظ في الصحيح: استيقظ يوما من نومه عندها فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت زينب: رضوان الله عليها: يا رسول الله أنهلك؟ قال: فتح اليوم من ربي يأجوج ومأجوج مثل هذا. فقالت زينب: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. قال: نعم، إذا كثر الخبث، وأنا أقسم بالله لقد كثر الخبث. ينظر الصالح الذي تفرغ للعبادة والذي لا تمعر وجهه لله، لا يحترق قلبه لمنكر يراه، لا يحترق قلبه لمنكر يسمعه، لكنه يصلي وهو زاهد. ولا خير فيه، اسمعها مني، لا خير فيه، لا خير فيه. قال ابن القيم: ليس الدين بترك المحرمات الظاهرة مع ترك الأعمال المحبوبة إلى الله، فأنقذ الناس إلى الله ولو زهد الدنيا كلها من ترك الواجبات المحبوبة إلى الله من أمر بمعروف ونهي عن منكر وشهاد ونصيحة لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم. لا خير فيك إن انزويت حتى ولو بالقلب، وإنكارك بالقلب له شرطان: أن يرى الله من قلبك أنه يتمسك لهذا المنكر، ثم أن تفارق بجسدك المكان الذي استشرى فيه المنكر وأنت غير قادر على إنكاره أو تغييره. هذا شرط مهم. أما أن تجلس أمام المسلسلات الداعرة والأفلام الفاجرة، أما أن تذهب لليلة ساهرة أتي فيها بامرأة راقصة عارية بين الشباب، وذهبت بنيتك كما تدعي أنك ذهبت لترى المنكر لتنقل الصورة بعد ذلك إلى أهل العلم والإصلاح، فتذهب إلى هنالك وأنت ترى المرأة العارية تتراقص وتردد بلسان كاذب وبورع بارد باهت: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. هذا كذب في الاستغفار، هذا ادعاء وورع بارد باهت. فمن شروط الإنكار بالقلب إن عجزت أن تغير بلسانك وبيدك للضوابط الشرعية المعلومة، فالحماس وحده لا يكفي والإخلاص وحده لا يكفي، بل لابد أن يكون الإخلاص والحماس منضبطين بضوابط شرع الله وبضوابط شرع سيدنا رسول الله، حتى لا تضر من حيث أردت الإصلاح. ارجع إلى العلماء وإلى أهل العلم، وإن أساك العالم فلا تتهم العالم بحماسك الفوار أنه مخذول أو جبان. إن أفتاك العالم فلا تتهم العالم بحماسك الفوار أن العالم مخذول أو جبان، لأنه لا يريد بفتواه. إن كان من الربانيين الصادقين لا يريد بفتواه إلا أن يرضي رب العالمين. نسأل الله أن نكون منهم بمنه وكرمه. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلا بد أن تأمر بالمعروف بمعروف وأن تنهى عن المنكر بغير منكر بغير منكر. قال ابن القيم: لله دره، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. يقول ابن القيم: بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. أيها الشباب، إخلاصك وحده لا يكفي، حماسك وحده لا يكفي، بل لابد ان تضبط حماسك وان تضبط اخلاصك بموازين الشرع الدقيقة. وان لم تحسن ان تفرق بين الدليل ومراتبه ومناطاته فارجع الى العلماء الربانيين ممن لا يخلو منهم زمان ولا مكان، فهم ابناء الطائفة المنصورة التي فيها قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الصحيحين وغيرهما حديث معاوية وغيره: لا تزال طائفة من امتي، وفي لفظ: لا تزال من امتي امة قائمة بامر الله لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك. فتحرك وارفع هذه الراية، راية الامر بالمعروف، واسقط راية المنكر التي استشرت الآن وانضوى تحت لوائها كثير من الاشراف. ثالثا: حافظ على الصلوات في جماعة، باب عظيم من ابواب الخير. ان لم تستطع ان تنصح بكلمة بليغة، بكلمة رقراقة حسنة، فحافظ على الصلوات، كثر سواد المسلمين في بيوت الله، فإن الله جل وعلا يأمرنا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. اجعل لنفسك وردا مع القرآن الكريم لا تتخلى عنه في أي يوم مهما كانت الظروف إلا لعذر قاهر شديد. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله المال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وفي صحيح السنن من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أنا إني لا أقول ألف لام ميم حرف، فالألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثم ماذا؟ لو جمعت مجموعة من الطلاب أو مجموعة من العوام من آبائك في قريتك وجلست بينهم بعد صلاة العصر في بيت الله تعالى لتقرأ عليهم كلام الله ولتسمعهم كلام الله جل وعلا، أو لتقرأ عليهم مجموعة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح من كتاب رياض الصالحين أو من الصحيحين أو من غيرها. صم يوما في سبيل الله يباعد الله عز وجل بهذا اليوم وجهك عن النار 70 خريف. ثم اسمع مني هذه الطائفة السريعة لضيق الوقت، لتعلم أن أبواب الخير كما ذكرت لا تنتهي، وأنه لا يستطيع أحد أن يحد هذه الأبواب. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل والصائم النهار. أي باب من أبواب الخير هذا يا من غفلتم عن هذه الأبواب؟ الساعي على الأرملة التي مات زوجها، والمسكين الذي لا يجد اللقمة، كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم الليل والصائم النهار. وفي الحديث الذي رواه ابن حبان والترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، فصدق يا أخي، فصدق، لما تعبث، لما العبوس، أتدعي أنك تحمل هم الأمة؟ كان رسول الله يحمل هم الأمة وما قابل أحدا من أصحابه إلا مبتسما بأبي هو وأمي ونفسي. تبسمك في وجه أخيك صدق، وأمرك بالمعروف صدق، ونهيك عن المنكر صدق، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدق، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. صلى الله على من رفع للدنيا راية للخير. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن أناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور، أي أهل الأموال بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكن سبقوا بماذا؟ يتصدقون بفضول، أي بما زاد من أموالهم. فقال الحديث أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، أي في جماع الرجل امرأته صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قال نعم. قال ولو وضعها في الحلال فله فيها أجر. وفي الصحيحين وغيرهما أن بغيا ثانيا من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب، رحمت كلبا، باب رحم من أبواب الخير، رحمت كلبا، أنا لا أقول رحمت إنسانا، فضلا عن أن أقول رحمت موحدا، رحمت داعية صادقا مخلصا، بل كلبا، رحمت كلبا، فغفر الله لها. فإذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ دخلت بغي من الجنة في كلب، ودخلت امرأة من النار في هرة، في قطة، ثم ماذا؟ في الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا، حتى الغرس، لكن صحش النية، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو حيوان إلا كان له به صدقة. ماذا تريدون بعد ذلك؟ ماذا تريدون بعد ذلك؟ يا من تقاعستم عن رفع راية للخير، ارفعوا للخير راية، فإن أبواب الخير لا تنتهي ولا يستطيع أحد أن يحدها حدا جامعا مانعا. اللهم إني أسألك أن تجعلنا من أصحاب الهمم العالية ممن رفعوا للخير راية، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ولم تنتهي بعد أبواب الخير مع كل ما ذكرت، فما زالت أبواب الخير مفتحة، مشرعة الأبواب والنوافذ، لا يغلقها الله في ليل أو نهار في وجه أحد من عباده الأطهار الأبرار الأخيار. فما عليك إلا أن تقرع الباب، واعلم، تعلم بأن أبواب الملوك لا تقرع بالأظافر. انتبه يا صاحب الهمة العالية، اعلم بأن أبواب الملوك لا تقرع بالأظافر، فما ظنك إن كنت أطالبك الآن بأن تقرع باب ملك الملوك؟ فاقرع الباب بقلبك، اقرع الباب بقلبك، واقرع الباب بروحك، وداوم الطرق بكيانك مع كل نفس من أنفاسك، داوم القرع والطرق، سيفتح لك الباب حتما بموعود الله وبموعود الصادق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. إن لم تستطع أن تفعل أي شيء من أبواب الخير التي أخذت بيدك إليها، فلن تعجز أن تكف شرك عن الخلق، باب من أبواب الخير. كفى غيبة، كفى كفى غيبة، إن كففت عن الغيبة فقد دخلت بابا من أبواب الخير. كفى نميمة، كفى، كف عن إيذاء جارك، كف عن إيذاء زميلك في العمل، كف عن إيذاء مرؤوسك الضعيف وأنت المدير صاحب الكرسي. هذا باب من أبواب الخير. اعدل بين موظفيك، باب من أبواب الخير. اصدق في مواعيد العمل ويسر للناس مصالحهم، باب من أبواب الخير، مع أنه عين عملك. بر والديك، أي باب هذا من أبواب الخير. ثم لا تنسى، لا تنسى أن تجعل لنفسك يوما في الأسبوع لتجلس فيه في مجلس علم تسمع فيه عن الله ورسوله، فلن تخرج من مجلس العلم إلا وقد غفر الله لك. جدد الإيمان بحضور مجالس العلم، لا تنشغل، فطالما انشغلت بمالك وتجارتك، طالما انشغلت بدنياك، اجعل لنفسك يوما لتسمع فيه عن الله، لتتعلم فيه دينك عن رسول الله من عالم رباني وداعية صاحب همة عالية صادق، وما أكثرهم في الأمة، ولله الحمد والمنة. ثم لا تنسى أن تقوم بالليل في وقت غفل فيه الغافلون لتكتب عند الله في الذاكرين. عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم سيئات ومنهاة عن الإثم. وأختم بها، ويا لها من جليلة عظيمة، اصحب من تذكرك وجوههم بالله، ناهيك عن كلماتهم وأخلاقهم وأعمالهم، فكم من أناس ترق القلوب بذكرهم فضلا عن كلماتهم، ولا يعرف الصبابة ولا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. أيها اللبيب، فيما ذكرت كفاية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصادقين. اللهم لا تخرج واحدا منا من هذا الجمع الكريم إلا وقد غفرت له ذنبه، وسترت له عيبه، وفرجت له كربه، وأزلت عنه غمه وهمه. اللهم إنا قد وقفنا ببابك، فلا تردنا خائبين، ولا من رحمتك مفروضين، ولا من عظيم عفوك قانطين. اللهم تجلى علينا برحماتك، اللهم تجلى وتفضل وبارك علينا برحماتك يا أرحم الراحمين. إلهي وسيدي، لا تفضحنا بخطي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، سيدي لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، واجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وباطننا أحسن من ظاهرنا. اللهم ارزقنا الصدق في الأحوال، وارزقنا الصدق في الأقوال، وارزقنا الصدق في الأعمال. اللهم إنا نعترف لك جميعا الآن بتقصيرنا، ونقر لك بجرمنا، ونعترف بين يديك بذنوبنا. فاللهم لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك قانطين، ولا من عظيم فضلك وكرمك يائسين. اللهم اصطرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اكتب لأولادنا وإخواننا النجاح والتوفيق. اللهم اصطر نساءنا وبناتنا وأخواتنا واهد أولادنا وأصلح شبابنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إلهي وسيدي ومولاي اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. يا رب بعزتك وجودك وكرمك وجلالك ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن وجميع بلاد المسلمين. اللهم إن قلوب ولاة الأمر بين يديك فحولها بالحب إليك، أنت ولي ذلك والقادر عليه يا أحكم الحاكمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم.